بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكرت في اللقاء الماضي الضابط الأول للضرورة التي تبيح الترخص، وهو أن تكون الضرورة متحققة غير متوهمة، والضابط الثاني أن لا يؤدي إزالة الضرورة إلى ضرر أكبر منها، فإذا تعارضت الضرورتان ويترتب إحداهما على الأخرى فترجح أعظم المفسدتين فتدرى. لذا قيد العلماء قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. الضابط الثالث أن تقدر الضرورة بقدرها، فما يباح لأجل الضرورة يمنع بمجرد زوال الضرورة ويعود للحكم الأصلي، لقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، فيبطل التيمم بمجرد قدرته على استعمال الماء، ويباح نظر الطبيب إلى عورة المريض للضرورة ويمنع بمجرد انتفائها. ويجب على المضطر أن يسعى جاهدا لإزالة الضرورة والتخلص منها ليرجع إلى الحكم الأصلي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان لا يطالب إلا بما يقدر عليه. ويترتب على قاعدة الضرورة مسائل كثيرة في العبادات وغيرها من المعاملات ونحوها، كنقل وزراعة الأعضاء وما إلى ذلك من المسائل التي ليس هذا مجال بحثها. الضابط الرابع ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر، فلو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر فإنه يضمن، لأن الضرورة لا تسقط حق الغير. ومثل ذلك لو استأجر زورقا لمدة معينة وانقضت المدة في أثناء الطريق فتمتد الإجارة حتى الوصول إلى الساحل، ويعطي المستأجر أجرة المدة الزائدة ذلك لأن الله كما رفع الحرج عن المضطر بإباحة المحظورات، فإنه لم يكن ليفعل ذلك المضطر بإنزال حرج جديد يلحق أصحاب الحقوق الذين لجأ المضطر إلى إتلاف أموالهم أو أطعمتهم. السبب الثاني من أسباب الترخص المشقة، وهي الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي، فإنها تصير سببا شرعيا للتسهيل والتخفيف. لذا قال العلماء: المشقة تجلب التيسير، واعتبروها قاعدة من القواعد الخمس التي بني عليها الفقه، وقالوا إنها يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. والمقصود بالتيسير في القاعدة هو الترخص، فالشريعة لم تكلف الناس بما لا يستطيعون أو بما يوقعهم في الحرج أو بما لا يتفق مع غرائزهم وطبائعهم. ودليل هذه القاعدة ما مر بنا في لقاءات ماضية من أدلة على إرادة التيسير والتخفيف، كقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وغيرها من الأدلة. وضابط المشقة المعتبرة سببا للتخفيف يعتبر أمرا بالغ الأهمية، وذلك لما ينبني عليه من الرخص والتخفيفات ويتوقف عليها من الفتاوى والأحكام. ويمكن أن أقسم المشاق المؤثرة بالتخفيف إلى قسمين: الأول مشاق ضبطها الشارع وربطها بأسباب معينة بحيث يدور حكم التخفيف معها وجودا وعدما، وهذه الأسباب حصرها العلماء في 7 أسباب. الأول السفر، فهو سبب لكثير من الرخص. الثاني المرض. الثالث الإكراه. الرابع النسيان. الخامس الجهل. السادس العسر وعموم البلوى، مثل مس الصبيان المصحف للتعلم، وعدم قضاء الصلوات على الحائض، وإباحة النظر لوجه المرأة بقدر الحاجة عند الخطبة، وجواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة، وغيرها من المسائل. السابع النقص، فالمرأة خفف عنها أمور كثيرة بسبب الحيض والنفاس، ولا تكلف بكثير مما يجب على الرجال كالجمع والجماعات والجهاد والجزية وتحمل دية قتل الخطأ كبقية العاقلة وإباحة لبس الحرير والحلي. والأعمى لا يجب عليه الجهاد ولا الحج إلا إن وجد قائدا. القسم الثاني من أقسام المشاق هي التي لم يرد بشأنها من الشرع الحكيم ضبط ولا تحديد، وهذه المشاق يعتبر تحديدها وضبطها من الأهمية بمكان، وقد حاول عدد من العلماء أن يجد له طريقا إلى ذلك. والرأي الذي أختاره هنا أن المشقة قسمان: الأول مشقة جرت العادة بين الناس على أن يتحملوها وأن يستطيعوا المداومة عليها، كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج وسائر التكاليف الشرعية، فإنها مشاق يمكن احتمالها ويمكن الاستمرار عليها، وهذا النوع من المشقة مشروع والتكليف به واقع، وليس المقصود منه الإعنات بل جلب المصالح، لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة، أدناها منع النفس على ترك ما تشتهيه، ولو كانت كل التكاليف يسرا خالصا لم يوجد عصاة ولا مخالفون. قال ابن عبد السلام: وقد علمنا أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة، بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء. وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة حفظا لحياته، وليس غرضه إيجاد ألم القطع، وإنما غرضه حفظ مهجة ولده. الثاني المشقة الخارجة عما اعتاده الناس في طاقاتهم، فلا تحتمل إلا ببذل أقصى الطاقة، أو لا يمكن المداومة عليها إلا بتلف النفس أو المال أو العجز المطلق عن الأداء، وهذا لا يجوز التكليف به شرعا إلا بشرطين: الأول أن لا يكون على وجه الدوام، ولا يكون على جميع المكلفين، بل من الفروض الكفائية كما في الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يعرض الآمر نفسه إلى التلف، والصبر على الإكراه على النطق بكلمة الكفر، والصبر على الإكراه على قتل نفس معصومة، فإنه يجب أن يصبر ولا يقتل غيره ليستبقي نفسه. وهناك مسائل تقع تختلف باختلاف المكلفين وأحوالهم، ومما يصعب ضبطه بل قد لا يستقيم فيها ضابط مضطرد، وقد يوقع في الحرج وحله الرجوع إلى العلماء بسؤالهم عن كل حالة بعينها، ويرجع إلى العرف المشتهر في كل حالة بعينها باختلاف الزمان والمكان وأحوال المكلفين. فالمرض مبيح للفطر، ولم يرد تحديد لنوع المرض، فيقول العلماء: إن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر، فيفوض أمرها إلى الصائم نفسه. لذا قال ابن عبد البر: وهذا شيء يؤتمن عليه المسلم، وهكذا يقال في الجمع بين الصلوات والصلاة قاعدة أو بالإشارة في حال مشقة أداء العبادة على وجهها الأصلي. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.